طيب الحديث 36 عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رواه البخاري. قال غريب الحديث: أولا قوله معتزلا منفردا عن القوم متنحيا عنهم، وهو خلاد بن رافع رضي الله تعالى عنه، وكان ممن شهد بدرا. الصعيد وجه الأرض وما على منها. المعنى الإجمالي: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة صلاة الصبح، فلما فرغ من صلاته رأى رجلا لم يصلي معهم، فكان من كمال لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن دعوته إلى الله تعالى أنه لم يعنفه على تخلفه عن الجماعة حتى يعلم السبب في ذلك، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فشرح عذره في ظنه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أصابته جنابه ولا ماء عنده، فأخر الصلاة حتى يجد الماء ويتطهر. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد جعل لك من لطفه ما يقوم مقام الماء في التطهر، وهو الصعيد، فعليك به فإنه يكفيك عن الماء. ما يؤخذ من الحديث: أولا التيمم ينوب مناب الغسل في التطهر من الجنابة. ثانيا أن التيمم لا يكون إلا لعادم الماء أو المتضرر باستعماله، وقد بسط الرجل عذره وهو عدم الماء فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثالثا لا ينبغي لمن رأى مقصرا في عمل أن يبادره بالتعنيف أو اللوم حتى يستوضح عن السبب في ذلك، فلعل له عذرا وأنت تلوم. أخيرا جواز الاجتهاد في مسائل العلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ظن الصحابي أن من أصابته الجنابة لا يصلي حتى يجد الماء، وانصرف ذهنه إلى أن آية التيمم خاصة بالحدث الأصغر. انتهى. ابتداء قوله وهو خلاد ابن رافع رضي الله تعالى عنه، يعني أنا فاتني أن أعلق على هذه الجزئية في الورق الذي معكم، هو في الحقيقة نقله عن ابن الملقن، واعترض عليه الحافظ رحمه الله تعالى بأن موت خلاد ابن رافع رضي الله تعالى عنه كان قبل هذه الغزوة التي ورد فيها هذا الحديث اللي هو حديث عمران رضي الله تعالى عنه، وسواء كان خلاد بن رافع أو غيره فالأمر لا يترتب عليه كثير عمل، ولهذا لا نشغل أنفسنا به. المصنف هنا قال رواه البخاري ولا لا؟ طيب. وقال الصنعاني في حاشيته، والمفروض يقول لي ما يقولش حاجة خالص، لأن هو في البداية بين إن هو ملتزم بإخراج المتفق عليه، يبقى لا يلزم أن يقول رواه البخاري ومسلم ولا رواه البخاري ولا رواه مسلم، لأن الذهن ينصرف ابتداء أن ده فين متفق عليه. لكن هنا لست أدري لماذا قال رواه البخاري، فإن كان قالها عن عمد فقد خالف شرطه، وإن كان قد سهى فلعله وإن كان أيضا احنا قلنا إيه، إن كان قالها عن عمد فقد خالف شرطه، إلا أن يكون قصد أن مسلما رحمه الله لم يروه بهذا اللفظ وهذا الاختصار. وقال الصنعاني في حاشيتي على شرح العمدة، يعني يا ريت تبصوا بيت لأن أنا ما قلتهاش في الورق، مكتوب عندكم هذا الحديث، قال المصنف رواه البخاري، يعني اكتبوا بقى الكلام اللي أنا قلته هذا، ها لا يعني هو المصنف، يعني الوقت المصنف بين أمرين، بين إن يكون قال رواه البخاري عن عمد يبقى غفل عن شرطه، أو قصد أن مسلما لم يروه بهذا اللفظ وهذا أقرب، إنه قال رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمين؟ للبخاري. وده التعبير السديد هنا، لو رواه البخاري ومسلم بيوقف بايه؟ بشرطه الاول، ثم يقول بعد ذلك واللفظ لمين؟ واللفظ لمسلم. اما يتفق بقول رواه البخاري هنشوف. طيب، وقال الصنعاني في حاشيتي على شرح العمدة: لم اره في مسلم ولا نبه عليه الزركشي ولا ابن حجر. قلت: بلى، هو في صحيح مسلم ضمن حديث طويل عن عمران في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر، وأيضا في صحيح البخاري في نفس القصة هذه، لكن بهذا اللفظ المختصر، ليس فين؟ في مسلم، إنما في مسلم باللفظ اللي أنا هذكره الآن ده. وفيه: حتى إذا بيضت الشمس نزل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بنا الغداة، فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا، فلما انصرف أي النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، قال له رسول صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا نبي الله، أصابتني جنابة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد. هكذا هو في باب قضاء الصلاة الفائتة، إذا هو في صحيح مسلم ولكن بإيه؟ بلفظ مغاير. والقصة بأكملها في الصحيحين، وإن اختلف لفظ البخاري شيئا يسيرا عن لفظ من مسلم رحمه الله، لكن أصل الحديث فين؟ متفق عليه، وهذا يتفق مع شرط المصنف إن هو إيه؟ سيذكر من الأدلة أو من أدلة الأحكام المتفق عليه، سواء كان بلفظ اللفظ أو بلفظ إيه؟ مغاير، ولكنه بنفس الإيه؟ المعنى، فالحديث متفق عليه بمعناه. نعم. قوله معتزلة: المعتزل المنفرد عن القوم المتنحي عنهم. واعتزاله عن القوم استعمال للأدب والسنة في طرق جلوس الإنسان عند المصلين إذا لم يصل معهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه جالسا في المسجد والناس يصلون: ما منعك أن تصلي في القوم؟ وقد روي مع الناس: ألست برجل مسلم؟ وهذا إنكار لهذه الصورة، قاله ابن دقيق رحمه الله تعالى. هذا الحديث رواه مالك والشافعي والنسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وغيرهم من طريق زيد بن أسلم عن بصري بن محجن عن أبيه أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع، ومحجن في مجلسه لم يصلي معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ الحديث. قال البغوي: هذا حديث حسن. وظاهر صنيع الحافظ أنه حسن الحديث أيضا، لأنه قال في بصر بن محجن هذا أنه صدوق، لكن الظاهر الله تعالى أعلم أنه مجهول الحال أو مستور. والحديث أصله ثابت ما خلا زيادة ألست برجل مسلم، وده من أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة. أنه كأنه يقول له: إذا كنت مسلما فما منعك من الصلاة، حيث لا يتصور أن يمتنع مسلم عن الصلاة، إنما يمتنع عنها من غير المسلم، ده لو صحت هذه اللفظة يعني. قال الصنعاني قوله: وهذا إنكار لهذه الصورة، أي الجلوس مع المصلين منفصلا عنهم، بخلاف الذي انعزل فإنه لم يأت في حقه هذا الإنكار، بل استفهمه من عدم صلاته وانعزاله. وهذا الإنكار هو الدليل على أن الانعزال عن المصلين والتنحي عنهم حيث لم يصل معهم هو الأدب الشرعي والسنة، فكأنه ساق هذا الحديث دليلا على ما ادعاه من أن الانعزال والتنحي أدب شرعي وسنة. يعني هذه المسألة تتعلق ببعض الأخوات أو حتى الجنوب الذين يرون جواز المكس في المسجد على هذه الحالة. يعني امرأة حائض ترى أنه يجوز لها أن تمكث في المسجد وهي كذلك، ورجل جنوب يرى أنه يجوز له أن يمكث في المسجد وهو كذلك. أذن ولا محمود؟ الاثنين؟ طيب قوم بأذن. ما قلنا أشار إليه ابن دقيق رحمه الله تعالى من أن الإنسان إذا كان صاحب عذر يمنعه عن شهود الصلاة مع الجماعة ينبغي أن يعتزلهم وألا يبقى بينهم وإن كان في ناحية من المسجد، كالحائض مثلا أو الجنب إذا اعتقد أنه يجوز لهما المكث في المسجد على تلك الحال. لماذا؟ لأن احترام وجهة نظر الآخرين لا سيما إذا كان لها من الشرع ما يؤيدها أدب حسن قد يصل إلى درجة الإلزام. كلام واضح ولا لا؟ يعني الآن مثلا مسألة المكث في المسجد أكثر بالنسبة للحائض والنفساء والجنوب أكثر أهل العلم عليه جواز، عكس عدم الجواز أكثر أهل العلم على عدم الجواز، قلة قليلة من الفقهاء الذين يقولون بجواز مكث الحائض والنفساء والجنوب في المسجد. طيب هذه الطائفة التي تعتقد هذا الاعتقاد ألا ينبغي أن يراعى اعتقادها هذا ولا لا؟ أمر الثاني أن الرجل الذي يضع نفسه في مواضع التهم لا يلومن إلا نفسه. إنسان لا يصلي وليس له عذر أن يعتزل الناس في نظر من الذين يرون عدم جواز مكس الحائط أو جنوب في المسجد، فإذا قيل في حق فلان ده صفة ونعت وهو لآخره إذا هو اللي فتح هذا الباب على نفسه فلا يلومن إلا نفسه. من هذا الباب بعض ما يفعله إخواننا، يعني أقول بسذاجة أو سوء فهم، حيث ان البعض يظل ياكل ويشرب والناس يصلون سنه الفجر القبلي في نهار رمضان بزعم ان وقت الفجر لم يدخل بعد وان باقي ربع ساعه او ثلث ساعه، فياكل ويشرب ولا يبالي باعتقاد الاخرين والراي السائد بينهم من إن الأذان هذا والأذان الصحيح الذي تجوز به الصلاة ويجب به الإمساك عن الأكل والشرب. هذا في الحقيقة لا يمت إلى الفقه بصلة، ولا كل اعتقاده أنا أعمل ما أعتقده وليكن بعد ذلك ما يكون. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الشيء الذي يحب أن يفعله مراعاة لمشاعر الكفار وخشية على الدين مما قد يترتب عليه من مخالفة الناس في الأمر الذي يسع فيه الخلاف، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بجاهلي لنقضت الكعبة ولا جعلت لها بابي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب إليه أن يضرب عنق المنافق ابن سلول قال إيه؟ لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. ناس من دول الصحابة مش يقولوا كده، ولكن الذين يستغلون هذه الفرصة هم المنافقون واليهود ومن نحى نحوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يدخل على الدين ما قد يترتب عليه من العواقب ما لا يحتمل ولا لا. الآن إثارة الآخرين ما مبرره؟ إنك تعتقد أن الوقت لسه لم يدخل؟ طيب إن كان ولا بد أن تفعل فافعل إيه؟ سرا. طيب ألا يدخلك الشك أو ألا يسورك الشك وأنت في هذا مقلد؟ وده اللي في الحقيقة يبعث على الأسى والحزن والأسف. أنت في الآخر مقلد زي الآخر ما هو إيه؟ مقلد. الآخر قلد النتيجة والتقويم اللي موجود عنده، وانت في الاخر سمعت الشيخ فلاني بيقول ان الوقت ده غير صحيح. لا يمكن كلام الشيخ ده هو الخطا، يعني انت لم تبحث المساله بنفسك ولم تقف على ادلتها ولم تخرج تنظر في السماء لترى ان الوقت دخل او لم يدخل. يعني انت في الاخر مقلد زي ما الثاني ايه مقلد. فلماذا تجابه وتواجه هذا المخالف المقلد وانت ايضا مقلد، كما تزعم ان الحق معك قد يكون الحق مع الايه مع الاخر، وكما تطالب غيرك بالاحتياط الا تطالب نفسك انت بالاحتياط ايضا؟ احتط للصلاه فاخر الصلاه عن هذا الوقت، واحتط للصيام ايضا فايه فامسك على هذا الوقت. مش هو ده مقتضى الفقه؟ ده غير مساله مواجهه المخالفين بما يكرهونه او يعتقدون غيره. وكما حدث ايضا في هذا العام من يعني بعض الدعاء للاسف الشديد انه صعد على المنبر يوم الجمعه وقال اليوم عيد وانا مفطر، ورفع الكوب وشرب على المنبر فافطروا. فكان من ناتج ذلك خناقة محترمة في المسجد أخرجوه من بينهم بصعوبة بالغة. طب لماذا؟ يعني أنت الفقيه وأنت العالم وأنت وأنت، ده العلماء اختلفوا في من يرى الهلال بعينه ولم يره غيره يصمع الجماعة ولا يفطر سرا بمفرده، وأكثرهم على أنه يصمع الجماعة. فيعني لست أدري ما الحامل على مثل هذه الأفعال، يعني خلي تعرف ولا إيه بالضبط مش عارف. يبقى هنا بنقول هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم رفق به وتلطف معه لأنه لما كان على عذر يمنعه من الصلاة خد نفسه ايه وبعد عن الناس، بخلاف الاخر اللي كان في مؤخرة المسجد ليه ما صليتش، بخلاف التانيين اللي النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين اللي صليا في رحلهما واتيا والمسجد او الناس يصلون جماعة فطلبهما النبي صلى الله عليه وسلم فاتي بهما فرعضوا فرائصهما كأنهم ارتكبوا جنايه. ليه ما صليتوش مع الجماعة؟ يبقى هنا استنكر عليهم ليه؟ لأن أمر طبيعي أنت موجود في المكان يبقى إيه؟ تصلي ولا تخالف الناس، وإذا خالفت من يعذرك؟ من يلتمس لك العذر؟ الأكثر سيسيء بك الظنون، وأنت اللي فتحت باب الظنون أو باب إساءة الظنون إيه؟ بك، فلا تلومن إلا نفسك. وما تعتقده أنت أنه صواب فغيرك يعتقد أنه خطأ، فلماذا تواجه الآخرين بما أو بخلاف ما يعتقدون وأنت مقلد وهم مقلدون، أو خلينا نقول أنت مجتهد وهم مجتهدون، فأنت وصلت إلى هذا الرأي وغيرك وصل إلى رأي آخر، ومن العلماء ومن السلف من قال بهذا الرأي ومنهم من قال بالإيه بالرأي الآخر، فلماذا تخالفهم أو تواجههم بالمخالفة في أمر يتسع الخلاف فيه ليشمل الجميع؟ ايه الحكمة؟ اذا كان الامام احمد رحمه الله تعالى كان ينكر على الرجل ان يلبس زيا مخالفا لزي اهل بلده وان تزياه نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، ايه رأيكم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ثوبا بعينه، هذا الثوب لم يكن معروفا مثلا في الكوفة، فإذا تسنن رجل بهذا اللباس وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس كذا وأنا ألبسه، فالإمام أحمد، وطبعا لما نقول الإمام أحمد بنقول إيه؟ إمام أهل السنة، وألزم الناس وأشدهم تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر عليه، قال له لا، لو كان ذلك بالحجاز ما أنكرت عليه. ليه؟ لأن الدين مبناه على الاجتماع وليس على الاختلاف. الدين يدعو إلى الاجتماع والاختلاف وليس إلى الفرقة والاختلاف. والأمور التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمقتضى الجبل أو بمقتضى العرف السائد لا يدخلها تسنن، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بها الايه؟ التشريع أو بيان حكم شرعي. لنقول السنة أن يدقر شعر، أن الرجل يدقر شعر أو يطيل شعر، من قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره كما كان أهله ها وبنوا بنو جنسي وأبناء مجتمعه يفعلونه، يعني مجاراة للإيه؟ العرف السائد. فلما يأتي واحد اليوم يعمله لك بالسن، مين الألم ده سن؟ هل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العرف أو بمقتضى الجبل نسميه سنة؟ لا، السنة ما قصد به التشريع وليس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الإيه؟ الجبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أشياء ويكره أشياء، يلبس أشياء ويترك أشياء، زي ما قلت فعلها بمقتضى الجبل أو العرف. يبقى العرف أو الشرع فيها أو السنة فيها مراعاة العرف والإيه؟ والجبل. نرجع للسبب الحامل وليس لمجرد الفعل. المقتضى الجبلة لا يتعلق بها أمر ولا نهي، كيف وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها بخمسة ألفاظ لا توجد في أي تكليف آخر، فكيف يكلم ده مقتضى الجبلة أو مقتضى، أو مش مقتضى الجبلة مقتضى العرف، يقولون مقتضى العرف، لكن الأمر اللي أتى بها وذم تاركها ونحو ذلك. طيب يبقى نرجع لأول نشير لكلام ابن دقيق ثاني، قوله واعتزاله عن القوم استعمال للأدب والسنة في ترك جلوس الإنسان عند المصلين إذا لم يصلي معهم إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. نعم خلاص، مثل بسعمان هي العبرة بغطاء الرأس وليست العمامة، بل أصبحت العمامة الآن ربما تكون شعارا لبعض الطرق أو الطوائف أو كذا. يبقى خلاص العبرة النبي صلى الله عليه وسلم لبس القرنصوة اللي هي الطائية ولبس العمامة ووضع غطاء على رأسه وكشف شعره، لكن ليس في حضرة الناس يعني، إنما في بيته. كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا نقتصر على جانب ونترك جوانب أخرى؟ السنة اللي احنا بنقول عليها التنوعية اللي النبي صلى الله عليه وسلم أتى بكذا وكذا وكذا، لا نمسك شيئا ونترك شيئا آخر، إنك تأتي بكل هذه الأنواع. لو قلنا إن غطاء الرأس من السنة وهذا يحتاج إلى دليل، لكن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعدم كشف رأسه في حضرة الآخرين تجعله على الأقل من السنن المندوب إليه. طيب قال وقوله أصابتني جنابة ولا ماء يحتمل من حيث اللفظ وجهين، أحدهما أن لا يكون عالما بمشروعية التيمم، الثاني أن يكون اعتقد أن الجنب لا يتيمم وهذا أرجح من الأول، فإن مشروعية التيمم كانت قبل ذلك في غزوة المريسية وهي واقعة مشهورة والظاهر علم الرجل بها، لشهرتها، فإذا حملناه على كون الرجل اعتقد أن الجنب لا يتيمم كما ذكر عن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، كان ذلك دليلا على أن هذا الرجل ومن شك في تيمم الجنب حملوا الملامسة المذكورة في قوله أو لامستم النساء على غير الجماع، لأنهم لو حملوها عليه لكان تيمم الجنب أو لكان تيمم الجنب مأخوذا من الآية، فلم يقع لهم شك في تيمم الجنب. قاله ابن دقيق رحمه الله تعالى. وصور لكم الفيش انت كنت تصورش الصفحة اللي بمثل كما ترجع تعملوا بعد كده تصور لهم الصفحة دي لا هي الوقت الصفحة الأخيرة تتلاقي ايه يعني الصفحة الأخيرة هتتلاقي طيب هنا دي ما تتلقى تصور لا لا يعني هنا مثلا زي دي تصور لهم دي ودي ودي ودي ثم دي بتصور دي هتعمل ايه ثم هي تتصور ازاي طيب دي تاني يبقى هنا ابن دقيق رحمه الله تعالى بيقول ان هذا الرجل او تصرف هذا الرجل يحتمل امرين، اما انه ما كانش عارف مساله التيمم اصلا، واما انه كان بيعتقد ان الجنب لا يتيمم او ان التيمم لا يقوم مقام الغسل، وهذا قال وهذا اقرب الى الصواب، لان مساله التيمم عن الوضوء في سورة النساء قبل غزوة المريسع بمدة، وطبعا هي كونها في القرآن وكون لا يا ربي قصة هذا الرجل، قصة هذا الرجل كانت بعد غزوة المريسع بمدة، ونزول آية التيمم في سورة النساء كانت قبل هذا بمدة، فيصعب أن الرجل لم يكن يعلم أن التيمم مشروع، ولكن اللي كان موجود في هذا الوقت اعتقاد البعض ان التيمم لا يجزئ عن الغسل، ومن ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري ومسلم ان رجلا اتى عمر رضي الله تعالى عنه فقال اني جنب فلم اجد الماء، فقال لا تصلي، خلاص طالما ما فيش ماء وانت جنب لا تصلي حتى تجد الايه الماء. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه اخرج مسلم عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله بن مسعود وابي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال غفر الله لك، أو قال غفر الله لأبي موسى، لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. هذا كان معروف عن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. فابن دقيق يقول إن هذا الرجل يضاف إلى الذين كانوا يرون أن التيمم لا يجزئ عن الجناب أو لا يقوم مقام الغسل، ويبقى هنا حملوا الآية في قوله أو لامستم النساء على إيه؟ ها؟ على غير الجماع، لأن لو حملوها على الجماع هيكون فيها التيمم. إيه بتقول إيه؟ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى لامستم النساء لو حملوها على الجماع يبقى الآية نص صريح في جواز التيمم عن الجناب، لكن لما حملوا الملامسة في الآية على غير الجماع فحملوه على ليه؟ أن التيمم يقوم مقام الوضوء فقط. ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله.